إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فصفات الله تبارك وتعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن كل اسم يتضمن صفة. ومن الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، وأفعاله تعالى لا منتهى لها، كما أن أقواله تعالى لا منتهى لها. قال تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. فباب الصفات أوسع من باب الأسماء. لما؟ لأنه ما من اسم إلا وهو متضمن لصفة، فكل اسم يتضمن صفة. ثم ما وراء ذلك مما يتعلق بأفعال الله تبارك وتعالى، وأفعاله تعالى لا منتهى لها، كما أن أقواله تعالى لا منتهى لها. فالله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا، فصفة النزول إلى السماء الدنيا صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وليس من أسمائه تعالى النازل، فزادت الصفات على الأسماء. الله تبارك وتعالى يستوي على العرش، وليس من أسمائه المستوي، فله الصفة وليس بمشتق من هذه الصفة اسم لله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يضحك ويغضب، والله تبارك وتعالى يرضى ويسخط، الله تبارك وتعالى يحب ويحب، ولكن لا يشتق من هذه الصفات لله تبارك وتعالى أسماء. وعليه فباب الصفات أوسع من باب الأسماء. من صفات الله تبارك وتعالى المجيء، ومن صفاته تعالى الإتيان. قال ربنا تبارك وتعالى: وجاء ربك. فمن صفات الله تبارك وتعالى المجيء، ولكن لا نشتق لله تبارك وتعالى اسما من تلك الصفة فنقول الله هو الجائي سبحانه، وإنما صفة المجيء ثابتة لله تبارك وتعالى. من صفات الله تبارك وتعالى الإتيان: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، ولا يشتق منها اسم لله تبارك وتعالى. من صفاته تعالى الأخذ، فأخذهم الله بذنوبهم. ومن صفاته تعالى الإمساك، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. من صفاته تعالى البطش، إن بطش ربك لشديد، إلى غير ذلك من الصفات الثابتة لله تبارك وتعالى. وهذه الصفات التي تتعلق بأفعال ربنا جل وعلا لا يشتق منها لله تبارك وتعالى أسماء. فالقاعدة أننا نصف الله تبارك وتعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها، فلا نقول كما مر في صفات الأفعال المذكورة إن الله هو الجائي ولا الآتي ولا الآخذ ولا الممسك ولا الباطش ولا النازل. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يمكن أن نخبر عن الله تبارك وتعالى بذلك، ولكن لا نصفه به. فإذا باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الإخبار عن الله تبارك وتعالى أوسع من باب الصفات. فباب الإخبار أوسع، ويليه باب الصفات، ثم باب الأسماء. لماذا كانت الصفات أوسع بابا من الأسماء؟ لأنه ما من اسم إلا وهو متضمن لصفة. ثم الله تبارك وتعالى له أفعال لا منتهى له، وهذه من صفات ربنا تبارك وتعالى، فالنزول والمجيء والأخذ والإتيان وما أشبه من صفات الأفعال، وهذه لا يشتق منها أسماء لله تبارك وتعالى. فنصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه على الوجه الوارد ولا نسميه بها. صفات الله تبارك وتعالى كما مر تنقسم إلى قسمين: ثبوتية وسلبية. الصفات الثبوتية ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه: الحياة، العلم، الإرادة، القدرة، الاستواء على العرش، النزول إلى السماء الدنيا، الوجه، اليدان، العينان، كل ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، يجب إثباتها لله تبارك وتعالى حقيقة على الوجه اللائق به تبارك وتعالى، وذلك بدليل السمع وبدليل العقل أيضا. فأما السمع، إن الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته، لأن الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ثم بيّن أن من كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. الإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته، الإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء في الكتاب من صفات الله تبارك وتعالى، وفي الكتاب من صفات الله تبارك وتعالى ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو رسول الله، ويتضمن الإيمان به صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نؤمن بكل ما أخبر به عن مرسله سبحانه وتعالى وهو الله. فإذن إذا أردنا أن نؤمن بالله تبارك وتعالى فلا بد أن نؤمن بكل ما نزل الله تبارك وتعالى، وأن نؤمن بما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه وسمى به نفسه فيما أنزل على رسوله. هذا من الإيمان بالله، ومن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم أن نصدقه فيما أخبر. فإذا أخبرنا عن شيء يتعلق بربنا تبارك وتعالى فإن من إيماننا بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن نصدقه فيما أخبر. فإذا أخبرنا أن ربنا ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل نكذبه صلى الله عليه وسلم، نصدقه ونقول أخبر عن ربه بما علمه ربه إياه. فهذه دلالة السمع على أننا يجب أن نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه من الصفات الثبوتية في كتابه أو على لسان رسوله، نثبت ذلك حقيقة على الوجه اللائق بربنا تبارك وتعالى. وأما دلالة العقل على هذا، لأن الله تبارك وتعالى أخبر عن نفسه وهو أعلم بنفسه من غيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا، فوجب إثباتها له سبحانه وتعالى كما أخبر بها من غير تردد. الله تبارك وتعالى أعلم بنفسه من كل أحد وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره. أخبرنا الله تبارك وتعالى أنه مستوى على عرشه، نقول: لا، لم تستوى على العرش. وأخبرنا عن نفسه، وهل هنالك أحد هو أعلم بالله من الله سبحانه وتعالى؟ وكذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الله تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه تبارك وتعالى وأصدق الناس خبرا وأنصحهم إرادة وأفصحهم بيانا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه. الذين يقولون نؤول، هؤلاء يتهمون الكتاب والسنة، بل يتهمون ربنا تبارك وتعالى ويتهمون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما؟ الله تبارك وتعالى أخبرنا عن نفسه بأمور، والله تبارك وتعالى إذا أخبرنا بأمر ينبغي علينا أن نصدقه، أن الله تبارك وتعالى أعلم بنفسه من كل أحد وهو سبحانه أصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره. إذا ترددنا في الإثبات، في إثبات ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه، فالتردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العي، بحيث لا يفصح عن مراده. وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله تبارك وتعالى. يعني إذا ترددت يقول لك الرحمن على العرش استوى، تقول: لا، يعني هذا الاستواء أنا في نفسي منه شيء، لا أثبته لله. تتردد في الإثبات. لماذا تتردد؟ إنما تتردد في قبول خبر المخبر إذا كان المخبر جاهلا، فحينئذ تقول: هذا جاهل لا يفهم ما يقول، فأنا أقف في خبري هذا. أو كان كاذبا فتقول: هل يصدق الكاذب؟ هذا كلام لا يلتفت إليه، تتردد. أو كان عييا لا يفصح عن مكنون نفسه وذات قلبه، فتقول لعله لا يستطيع أن يفصح عن مراده، فأنا أتردد في قبول خبره. فلهذه الثلاثة الأمور تتردد في قبول خبر المخبر: أن يكون جاهلا، أو أن يكون كاذبا، أو أن يكون عييا لا يفصح عن نفسه. هل شيء من ذلك الحق بالله؟ حاشاه سبحانه وتعالى. فإذا أخبرك بشيء وتردد فقد اتهمت الله. فتقول يعني ويريد أن يقول أنه استولى، يعني ليس استوى، لماذا تقول هذا؟ ألم يفصح في القرآن العظيم عن مراده؟ ما الذي أعجزه أن يقول استوى؟ ما الذي منعه من ذلك؟ سبحان الله، لا يمنع من ذلك إلا جهل أو كذب أو عي، وكل هذا منتف في حق الله تبارك وتعالى. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فهو أعلم الناس بربه، وأصدقهم خبرا، وأنصحهم إرادة، وأفصحهم بيانا. إذا ترددت في قبول خبر النبي صلى الله عليه وسلم فقل يقول ينزل إلى السماء الدنيا، لا يقول ينزل ربنا، ينزل ربنا هكذا. هو لا يريد هذا. لماذا لا يريد؟ العي فيه لم يستطع به أن يفصح عن مراده. حاشا، هو أفصح الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل يريد إرادة السوء بمن يخبرهم؟ هو أنصح الخلق للخلق. يعني إنما الذي يقول ينزل ولا يريد النزول من يريد السوء بمن أخبره، فيريد تضليله. والنبي أنصح الخلق للخلق صلى الله عليه وسلم. هل هو جاهل بربه تبارك وتعالى؟ هو أعلم الخلق بالرب جل وعلا. فإذا ما دام ذلك كذلك، فإذا ترددت أنت في قبول خبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكلمك بغير لغتك، ويتكلم باللغة التي أنزل الله بها الكتاب، ولكل لفظ فيها من المعاني ما هو معلوم عند أصحاب هذا اللسان، فإذا قال إن الله ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، فلماذا تتردد في القبول؟ إنما تتردد إذا كان جاهلا بربه، أو إذا كان عييا لا يفصح عن مراده، أو إذا كان مريدا إرادة السوء لمن أخبره، وكل ذلك منتف في حق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الصفات الثبوتية نثبتها لله تبارك وتعالى كما أثبتها لنفسه على الوجه اللائق به تبارك وتعالى، سواء أخبرنا بها عن نفسه في كتابه أم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. الصفات السلبية هي ما نفاها الله تبارك وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل الصفات المنفية السلبية صفات نقص، صفات نقص، كما أن الصفات الثبوتية صفات كمال. صفات النقص منفية عن الله تبارك وتعالى، وهي الصفات السلبية أو الصفات المنفية، مثل الموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب. يجب نفي هذه الصفات التي نفاها الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، يجب نفيها عن الله مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل اللائق بالله. وذلك لأن ما نفاه الله عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده، لا لمجرد النفي، لأن النفي المحض عدم محض وليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. نفي المحض يعني أنت تنفي عن ربك تبارك وتعالى الموت لمجرد النفي، هذا خطأ محض. وإنما ننفي عن ربنا تبارك وتعالى الموت كما نفاه عن نفسه، لما؟ لثبوت كمال حياته، لثبوت كمال حياته. ننفي عن ربنا تبارك وتعالى العجز لثبوت كمال قوته وقدرته. ننفي عن ربنا تبارك وتعالى النوم والسنة، لما؟ لثبوت كمال حياته وقيوميته، قائم بنفسه لا ينام ولا تأخذه سنة ولا نوم. فهذه الصفات السلبية المنفية ننفيها ونعتقد ثبوت كمال ضدها لله تبارك وتعالى، لأن النفي عدم والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. ولأن النفي قد يكون لأمور سوى ما يتعلق بالكمال، فلا بد من اعتقاد ثبوت الكمال لله عند النفي، لأنك تنفي نفيا محضا قد لا يتعلق هذا بكمال، يعني قد لا يكون المحل قابلا. فتنفي لأن المحل لا يقبل أصلا. فهل يكون النفي كمالا؟ يعني إذا قلت الجدار لا يظلم هذا مدح للجدار، لما؟ لأن الجدار ليس بمحل للظلم أصلا، فعدم قبول المحل لهذا الأمر وهو الظلم نفيه عنه لا يعد مدحا ولا كمال. الجدار لا يظلم، نعم هو لا يظلم لأنه غير قادر على الظلم أصلا، المحل لا يقبل أصلا، فإذا قد يكون المحل غير قابل فلا يكون النفي حينئذ مدحا، وقد يكون لعجز فيه، يعني تنفي مثلا الظلم عن رجل ذليل كما قال الشاعر يهجو قبيلته فيقول قبيلة، فصغرها تحقيرا، قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي. هل يقول أحد إنه نفى الظلم عنهم مدحا لهم؟ إنما يذمهم بنفي الظلم عنهم، فنفى عنهم الظلم لأنهم عجزة أذلاء لا يقدرون أصلا على الظلم. وإنما يكون نفي الظلم مدحا إذا كان ضده بكماله ثابتا لمن نفيت الظلم عنه، فأنت تنفي الظلم عن الله تبارك وتعالى مع اعتقاد ثبوت كماله ضده وهو عدله تعالى، فتقول لكمال عدله لا يظلم. عندما تقول إن الله لا يظلم الناس شيئا، لما؟ لكمال عدله تبارك وتعالى، فهو لا يظلم الناس شيئا، لأن المحل قد يكون غير قابل أيضا كما تقول الجدار لا يظلم، فلا يكون نفي الظلم عن الجدار مدحا للجدار. وقد يكون من نفيت الظلم عنه كما في نفي الظلم، قد يكون من نفيت الظلم عنه ذليلا ضعيفا عاجزا فلا يستطيع أصلا أن يظلم، فلا يكون نفي الظلم عنه مدحا كما قال الحماسي لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، لأنهم عجزة أذلاء هم لا يستطيعون ولا يقون على الظلم أصلا، فهل ما نفى الظلم عنهم كان مادحا لهم؟ إنما كان لهم ذاما. فإذا إذا نفينا عن الله تبارك وتعالى ما نفاه ربنا عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فإننا ننفي ذلك معتقدين ثبوت كماله ضده، وتوكل على الحي الذي لا يموت، هو لكمال حياته لا يموت، فينفى الموت عنه لما؟ لثبوت كمال الحياة له جل وعلا. ولا يظلم ربك أحدا، فنفي الظلم عنه يتضمن إثبات كمال عدله سبحانه وتعالى. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، نفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وكمال قدرته، ولهذا قال بعده إنه كان عليما قديرا، لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد وإما قصور القدرة عنه، فلكمال علم الله تعالى وكمال قدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. ضرب الشيخ الشارح رحمه الله مثالا كما مر وقال إن الخلق يتضمن إثبات العلم وإثبات القدرة، فإذا كان عاجزا فإما أن يكون عجزه لعدم علمه مع تملكه للقدرة، وإما أن يكون عجزه لعدم قدرته مع تملكه للعلم، وإما أن يكون عاجزا لعدم العلم وعدم القدرة معه. ضرب المثال فيما إذا أردنا من إنسان أن يصنع لنا مسجلا كما قال رحمه الله، فنأتيه بالمادة الخام، نقول هذه الأجهزة أو هذه الدقائق من المكونات إذا ركبت صارت مسجلا، فالآن عليك أن تصنع لنا مسجلا، هذه المواد الخام، تصنع لنا مسجلا، وأنت ما شاء الله طويل عريض فتي في عنفوان قوة، فعندك قدرة على الحركة، ليس الأبعد مشلولا ولا مقعدا، يستطيع أن يتحرك وأن يفعل ما يقدر عليه. فنقول عندك هذه القدرة، عندك المادة الخام، اصنع لنا مسجلا، وجاهل فلا يستطيع لعدم علمه مع قدرته، ولكنه لا يستطيع أن يصنع لنا من المواد الخام التي أعطيناه إياها أن يصنع لنا مسجل، سيصنع هولة، سيصنع شيئا من لعب الأطفال أو ما أشبه، لأنه جاهل، ما علم عنده يستطيع به أن يصنع ذلك المسجل. قد يكون من أهل العلم بهذا الأمر ونؤتيه المواد الخام ونقول اصنع لنا مسجل، ولكنه مشلول قعيد لا يستطيع أن يتحرك، فلعدم قدرته مع وجود العلم عنده لا يستطيع أن يصنع لنا مسجل، ولكن إذا تملك من العلم وكانت عنده القدرة فإنه يستطيع. فإذا لله المثل الأعلى، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. نفي العاجز يتضمن كمال العلم وكمال القدرة، ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى بعد نفي العجز عنه سبحانه: إنه كان عليما قديرا. فأثبت لنفسه العلم وأثبت لنفسه القدرة سبحانه وتعالى. فإذا الصفة السلبية عند نفيها عن الله تبارك وتعالى قد يتضمن نفيها عن الله تبارك وتعالى أكثر من كمال واحد، كما في نفي العجز عن الله، فنفي العجز عن الله إنما هو لكمال علمه ولكمال قدرته. فإذا هذا السلب، هذا النفي يتضمن كمالين وهما العلم والقدر. الصفات الثبوتية صفات مدح وصفات كمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من الكمال الموصوف بها ما هو أكثر. ولذلك أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه من الصفات الثبوتية ما أثبت على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل، وعلى سبيل التفصيل الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير جدا من الصفات السلبية. الصفات السلبية التي نفاها الله تبارك وتعالى عن نفسه تفصيلا قليلة بالنسبة للصفات الثبوتية التي أثبتها لنفسه سبحانه. بل إن الله تبارك وتعالى لا يذكر الصفات السلبية إلا في أحوال، لا يذكر الله رب العالمين صفات سلبية ولا ينفي عن نفسه ما نفى عن نفسه من صفات العجز وعدم القدرة وما أشبه إلا في أحوال. إذا أراد ربنا تبارك وتعالى أن يبين لنا عموم كماله، فعند بيان عموم كماله جل وعلا يذكر لنا بعض الصفات السلب، يقول: ليس كمثله شيء، يقول: ولم يكن له كفوا أحد، فيبين عموم كماله سبحانه وتعالى. فالصفات السلبية تذكر في هذه الحالة وهي بيان عموم كماله جل وعلا، وتذكر الصفات السلبية المنفية عند نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فلما ادعوا نفى ربنا تبارك وتعالى عن نفسه ما ادعوه عليه جل وعلا أن دعوا للرحمن ولدا، فقال ربنا تبارك وتعالى وأتى بالصفة السلبية: ليس له ولد جل وعلا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. ففي حالة نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون يذكر ربنا تبارك وتعالى الصفة المنفية أو الصفة السلبية. أيضا تذكر الصفات السلبية المنفية عند دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بالأمر المعين، مثل: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. قد يقول إنسان متوهما: هذا أمر لابد أن يكون قد أصاب ربنا بسببه شيء من التعب أو الإعياء، فيدفع توهم المتوهم في هذا، دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين. وخلق السماوات والأرض: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، لكمال قوته وقدرته جل وعلا. فيذكر ما يذكر من الصفات السلبية أو المنفية من أجل دفع توهم نقص من كماله في هذا الأمر المعين، وخلق السماوات والأرض كما في الآية. الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية. فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة. فمن الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. الصفات الثبوتية التي أثبتها الله لنفسه في كتابه أو على لسان الرسول ذاتية وفعلية. الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، التي لا تنفك عن الذات، لم يزل ولا يزال متصفا بها. وأما الصفات الفعلية فهي التي تتعلق بمشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء فعلها وإن لم يشأ لم يفعل، فالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. الصفة قد تكون ذاتية فعلية باعتبارين، كالكلام فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية لأنه لم يزل ولا يزال متصفا بالكلام سبحانه وتعالى، فالله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما. وباعتبار آحاد الكلام فهي صفة فعلية لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته، لأنه لا يجري شيء من أفعاله تبارك وتعالى إلا على مقتضى حكمته تبارك وتعالى، لا يفعل شيئا إلا لحكمة سبحانه وتعالى، قد نعلمها وقد لا نعلمها، ولكن هذه الحكمة لا بد من أن تكون متحققة، قد نعجز نحن عن إدراكها لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة. فإذا كل صفة تعلقت بالمشيئة، كل الصفات الفعلية فإنها تابعة لحكمته، قد نعلم السبب وقد لا نعلم، يعني النزول إلى السماء الدنيا صفة فعل غير معلومة السبب، يعني لا نعلم ربنا ينزل إلى السماء الدنيا ما السبب لا نعلم، وقد تكون الصفة الفعلية معلومة السبب كالضحك كالرضا، فإن العبد إذا أتى بما يحبه الله تبارك وتعالى رضي الله عنه، فإذا للرضا سبب معلوم، الغضب له سبب معلوم وهو صفة من صفات الفعل، وأما النزول وأما الاستواء فلا يمكن أن نعلم له سببا، فالصفات ثبوتية وسلبية، الصفات الثبوتية صفات ذاتية وصفات فعلية، الصفات الذاتية صفات معنوية كالحياة والعلم والقدرة، وصفات خبرية وهي مثل اليدين والعينين والوجه، الصفات الفعلية هي الصفات المتعلقة بمشيئة ربنا تبارك وتعالى، وهذه لها سبب معلوم مثل الغضب والرضا، ومنها ما ليس له سبب معلوم مثل النزول. يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف. عند إثباتك لصفات ربك ينبغي أن تتوقع من محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف. فأما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، فينبغي أن يتوقع العبد من ذلك، معاذ الله أن تقاس صفات الله تبارك وتعالى بصفات المخلوقين، وأين التراب من رب الأرباب، أين التراب من رب الأرباب. الواجب إثبات الصفات لله حقيقة بالمعنى اللائق بشأنه تعالى، والجهل بحقيقة تلك الحقيقة كالجهل بحقيقة ذاته، مما لا يعود منه نقص إليه سبحانه، فأنت تجهل حقيقة ذات ربك تبارك وتعالى، وجهلك بحقيقة صفات ربك كجهلك بحقيقة ذات ربك، لا يعود منه نقص على الله تبارك وتعالى، بل هذا من كماله، وذلك من عزة كماله وكمال عزته. والعجز عن درك الإدراك إدراك، فالقول بالمجاز في بعض والحقيقة في آخر ليس في الحقيقة إلا تحكما، ليس في الحقيقة إلا تحكما، لأن القول في بعض الصفات كالقول في سائر الصفات، والقول في الصفات كالقول في الذات، فينبغي عليه أن تنفي التمثيل عنه، لأن اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات ربه تبارك وتعالى مماثل لصفات المخلوقين هذا تمثيل، وهو باطل بالسمع والعقل. فأما السمع فقوله تعالى ليس كمثله شيء، وكقوله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وكما في قوله تعالى هل تعلم له سميا، وكما في قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، إلى غير ذلك من الأدلة في الكتاب. وأما العقل فمن وجوه أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات، لأن صفة كل موصوف تليق به كما هو ظاهر الأمر في صفات المخلوقين المتباينة في الذوات. قوة البعير مثلا ليست كقوة الذرة، ليست كقوة النملة، إذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدوث، فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلى وأقوى وأظهر. هذا وجه عقلي. وآخر أن يقال: كيف يكون الرب الكامل الخالق وكماله ثابت له من جميع الوجوه، كيف يكون مشابها في صفاته للمخلوق وهو مرغوب ناقص مفتقر إلى من يكمله؟ هل اعتقاد ذلك إلا تناقص لحق الخالق العظيم؟ فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا، تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. كتب بعضهم قديما قصة تخيلها، قال إنه بعد أن هلك ألبرت أينشتاين، أراد بعض الباحثين أن يبحث عن حقيقة عبقريته بالنظر في تلافيف مخه، فوصى القائم على المشرحة أن يستخرج له مخ ألبرت، فاستخلصه وضعه في الفورمالين، جعله في إناء هنالك، وذهب هذا الرجل الذي كان قائما على شأن المشرحة بعد أن استخرج ذلك المخ لذلك الرجل، وكان يهوديا كما تعلمون صاحب النسبي، أخذ المخ أولا إلى البيت. كانت المرأة قد ذهبت إلى السوق فاشترت مخ خروف، فوضع هذا بجوار هذا، أخذت المرأة مخ ألبرت فطبخته، وأخذ هو مخ الخروف فوضعه في الفورمالين وأعطاه لذلك الباحث. توفر الباحث على البحث ويبحث في تلافيف مخ الخروف على أنه مخ أينشتاين، فأقول: يا سلام على العبقرية، انظروا، لم نرى هذا في مخ إنسان قط. أنت تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية. نشاهد أن للإنسان يدا وله قوة، تشاهد أن للفيل يدا وله قوة، وللجمل تشاهد له يدا وله قوة، كل هذا مع الاتفاق في الاسم، هذه يد ويد وهذه قوة وقوة، ولكن هنالك تباين في الكيفية وفي الحقيقة، وكذلك في الوصف، فليست يد كيد. فنعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة، لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة. قد تتفق الأشياء في أسمائها ولكنها تتباين في حقائقها، تتباين في حقائقه. والذي يريد أن يجعل الاتفاق في الأسماء سببا للاتفاق في الحقائق، نقيم عليه الحجة بأمر يسير، نقول لمن قال إن الاتفاق في الأسماء مدعاة بالضرورة إلى الاتفاق في الحقائق، نقول له: لك أذنان وللحمار أذنان، فالأبعد ماذا؟ الاتفاق في الأسماء لا يؤدي إلى الاتفاق في الحقائق بالضرورة. أنت تشاهد هذا فيما يتعلق بالبشر بالمخلوقات، فكيف برب الأرباب؟ كيف بالخلاق العظيم؟ أمر يسير كما ترى، وفيه أدلة العقل ظاهرة وباهرة وواضحة، ولكن الهدى والضلال بيد الله، فاحمدوا الله على أن هداكم إلى الحق واسألوه أن يثبتكم عليه. التشبيه كالتمثيل، وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في كل الصفات، وأن التشبيه التسوية في أكثر الصفات، ولكن التعبير بنفي التمثيل أولى. لما؟ لموافقة القرآن: ليس كمثله شيء. فاحذر عند إثبات الصفات لربك من هذا المحذور العظيم وهو التمثيل، واحذر من التكييف وهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تبارك وتعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل، وهذا اعتقاد باطل بدليل العقل وبدليل النقل أيضا. فالسمع منه قوله تعالى: ولا يحيطون به علما، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. من المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا، لأنه تعالى أخبرنا عنها أي عن صفاته ولم يخبرنا عن كيفيتها، فيكون تكييفا حينئذ قفوا لما ليس لنا به علم، تكييف حينئذ يكون قفوا لما ليس لنا به علم، وقد نهانا الله عن ذلك. ولا تقف ما ليس لك به علم، والله أخبرك عن الصفة ولم يخبرك عن الكيفية، فإذا كيف فقد قفوت ما ليس لك به علم. فهذا دليل سمعي، العقل يقضي بأن الإنسان لا يمكن أن يعرف كيفية الشيء إلا بعد العلم بكيفية ذاته، أو بعد العلم بنظيره المساوي له من كل وجه، أو بالخبر الصادق عنه، وكل ذلك منتف في كيفية صفات ربنا تبارك وتعالى. فوجب بطلان تكييفها، يعني أنت لن تستطيع أن تعرف بالعقل كيفية شيء إلا إذا عرفت ذاته، وأنت لا تعرف ذات ربك. ولا يحيطون به علما، بل ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، بشيء من علم، لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فكيف بعلمه؟ والعلم صفة من صفاته، فكيف بذاته؟ ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى. إذن أنت لا تعلم ذات الرب تبارك وتعالى، ولا يمكن بذلك أن تكون عالما لكيفية صفات الرب تبارك وتعالى. كذلك أنت لا تعلم لربك سميا ولا نظيرا، ليس كمثله شيء، فإذا لا يمكن أن تعلم الكيفية للصفات، ولم يخبرك بها لا في كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا إذا كيفت فأي كيفية تقدرها لصفات الله؟ كل ما تقدره في ذهنك فالله أعظم وأجل، لأنك لا يمكن أن تتصور صورة ذهنية إلا بخبرة إنسانية عقلية سابقة. أنت لا يمكن أن تتصور شيئا صورة ذهنية إلا بخبرة سابقة، كما ضربنا المثل في التيتل وفيل وخرتيت وجلموس، لخبرتك بالفيل والتيتل والخرتيت والجاموسة، فأنت تركب من هذه الأشياء التي لك بها خبرة سابقة، وكل ما لك به خبرة سابقة بالتصور الذهني والمعرفة الحسية فهو مخلوق. فإذا كيفت صفات الرب تبارك وتعالى فسوف تكيفها قياسا على المخلوق، وربنا أعلى وأجل. فالتكييف منتفن عقلا كما أنه منتفن نقلا، وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان، أن تكيف تقديرا بالجنان، أو تقديرا باللسان، أو تحريرا بالبنان، لأدلة النقل والعقل. يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان، أو تقريرا باللسان، أو تحريرا بالبنان، ليس كمثله شيء. لذلك لما سئل مالك رحمه الله تعالى عن الاستواء أخذته الرحضاء، أصابه شيء عظيم عندما قيل له كيف استوى، أطرق برأسه حتى علاه الرحضاء العرب، قعد فرائصه إجلالا لربه ومعرفة بقدره، ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وأثره صحيح، أخرجه الذهبي في العلو، وقد قواه الألباني في المختصر، في مختصر العلو للعلي الغفار. وهذا مروي أيضا عن شيخه ربيعة: السواء غير مجهول، والكيف غير معقول. فاحذر من التكييف إذا عندما تثبت لربك صفات الكمال التي أثبتها لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله، فاحذر من أمرين عظيمين هما التمثيل والتكييف، ليس كمثله شيء، وكل ما دار ببالك فالله على خلاف ذلك، لأن الذي يدور ببالك إنما يكون قياسا على خبرة إنسانية سابقة عقلا أو حسا، وكل ذلك إنما يتعلق بالمخلوق. فأنت إذا كيفت أو مثلت فحينئذ تكون قد قست ربك تبارك وتعالى وليس كمثله شيء بالمخلوق العاجز الفاني الضعيف. وأين التراب من رب الأرباب؟ صفات الله تبارك وتعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، فلا تثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. فلا يجوز للإنسان أن يصف الله تبارك وتعالى بصفة ما دل عليها الكتاب ولا دلت عليها السنة، لا يجوز. وإنما نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله، ونتوقف عند حدود ما ورد في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات. فالأسماء توقيفية والصفات توقيفية أيضا، لا يجوز لنا أن نفتات على ربنا أن نصف الله تبارك وتعالى بصفة لم يصف بها ربنا نفسه. لسنا أعلم بالله من الله، ولسنا أعلم بالله تبارك وتعالى من رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز الكتاب والسنة. ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه: قد يأتي التصريح بالصفة في الكتاب أو في السنة، فالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوهما، فيصرح بالصفة ثبوتا لله تبارك وتعالى وإثباتا لتلك الصفة لربنا تبارك وتعالى. يأتي التصريح بالصفة في الكتاب أو في السنة، وقد يضمن الاسم صفة لله تبارك وتعالى كالغفور متضمن للمغفرة، والسميع متضمن للسمع ونحو ذلك. وأما الوجه الثالث في دلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة لربنا تبارك وتعالى، فهذا بالتصريح بفعل أو وصف دال على الصفة كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا، كالمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة والانتقام من المجرمين. الرحمن على العرش استوى، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة أرفعه قال ربنا: وجاء ربك والملك صفا صفا، قال جل وعلا: إنا من المجرمين منتقمون. كيف تثبت الصفة لله؟ بالتصريح بها أو بتضمن الاسم لها أو بالتصريح بفعل أو وصف يدل عليها كالاستواء والنزول. قال الناظم رحمه الله تعالى في بحث صفات ربنا جل وعلا، وقد شرع في بيان الصفات على سبيل التفصيل: له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم وقدر. له الضمير يعود على الله جل وعلا، سمع هذا على تقدير عاطف، له الحياة والكلام والبصر، سمع أي وسمع، إرادة كذلك على تقدير عاطف أي وإرادة وعلم واقتدر بقدرة. هذه سبع صفات أثبتها المصنف رحمه الله تعالى لله عز وجل. في كلامه إيهام بأنه لا يثبت إلا هذه الصفات السبع، ولكن له كلاما آخر فيه أنه يجب إثبات ما وصف الله به نفسه، كما في قوله: فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقات من الأحاديث نمره كما قد جاء فاسمع من نظامي واعلما، ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهولي. قال رحمه الله: والعلم والكلام قد تعلقا بكل شيء يا خليلي مطلقا، وسمعه سبحانه كالبصر بكل مسموع وكل مبصر. فكلامه السابق يدل على أننا نثبت لله تعالى كل ما أثبته لنفسه من الصفات. فإذا قيل لك: لقد أثبت السفاريني سبع صفات فقط لله تبارك وتعالى في قوله: له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر، فوافق الأشاعر، لأن هنالك جماعة وحزبا ممن ينتمي إلى منهج السلف ظاهرا وهو يحاربه باطنا. هؤلاء وقد سميناهم حزب توليد النملة، سيقولون لك: له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر، وافق السفاريني الأشاعرة. الله أكبر. أقول له كلام يقول إنه يجب علينا أن نصف الله تبارك وتعالى وأن نثبت له كل ما وصف به نفسه في كتابه على لسان الرسول، فماذا تقول؟ الله المستعان. له الحياة يعني أن الله تعالى موصوف بالحياة، وهذا مذكور في القرآن في عدة مواضع: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فنثبت الحياة لله تبارك وتعالى من قوله الحي، فأنه سبق أن الاسم يدل على الذات وعلى الصفة، فالاسم يدل على ذات موصوفة بصفة تقول الحي. وقد مر أن أسماء الله تبارك وتعالى مشتقة ليست جامدة، الجامدة إنما هي أعلام على ما تسمى به من غير معان. قال بذلك بعض أهل الأهواء والبدع، يقولون إنه تعالى سميع بغير سمع، بصير بغير بصر، هذا خطأ محض، بل إن الاسم يتضمن الصفة، فعندما تقول السميع تضمن ذلك إثبات صفة السمع لله، البصير صفة البصر لله، الحي يتضمن صفة الحياة لله تبارك وتعالى. فإذا الحي يدل على أن هناك ذاتا توصف بالحياة، إذا له حياة، حياة ربنا تبارك وتعالى حياة كاملة ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فتوكل على الحي الذي لا يموت، فحياته عز وجل لم تسبق بعدم، ولا يلحقها موت، ولا يعتريها سنة ولا نوم، لأنها حياة كاملة بعكس حياة المخلوق، فهي ناقصة في أولها وآخرها وأثنائها، مسبوقة بعدم، ملحوقة بالموت، مخلوطة بنوم وسنة. ولا كذلك حياة ربنا سبحانه وتعالى، بل له الحياة الكاملة المبرأة من كل نقص وعيب. ألفي الحياة للاستغراق، يعني الحياة الكاملة، أو هي لبيان الحقيقة، قال إما أن تكون للاستغراق وإما أن تكون لبيان الحقيقة، يعني ليست كالحياة المضافة إلى البشر أو إلى المخلوق على صفة العموم، فهي حياة أزلية أبدية لم يزل ولا يزال حيا، ثم هي حياة كاملة لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. وتوكل على الحي الذي لا يموت، هذه صفة سلبية منفية، لا يموت، الذي لا يموت صفة سلبية، لما؟ لكمال حياته لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت، فهذا فيه الامتناع عن زوال هذه الحياة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، منع لوصفها بالنقائص، فهي حياة كاملة ليس فيها سنة ولا نوم، حياة دائمة ليس فيها موت، حياة أزلية لأنها لم تسبق بعدم. جل ربنا وتعالى وتقدس سبحانه وتعالى عن المشابه والنظير. كل حياة المخلوق مسبوقة بالعدم وقابلة للزوال، جميع حياة الأحياء قابلة للزوال سوى الله عز وجل، حتى ما خلقه الله تبارك وتعالى للبقاء كالروح والغلمان في الجنة والحور، فهذه وإن خلقت للبقاء وستبقى، ولكنها قابلة للزوال، لو شاء الله تبارك وتعالى لأزالها وأهلكها، وعلى كل شيء قدير. وأما حياة الله عز وجل فإنها غير قابلة للزوال ولا للنقص ولا لابتداء، فيستحيل عليه ابتداء الحياة وزوالها ونقصها، لا تأخذه سنة ولا نوم، بخلاف حياة الإنسان فإنه وإن امتنع عن النوم وحاول أن يبتعد عن النوم فلا بد أن يأخذه النوم أو يهلك. ولهذا عبر سبحانه بقوله لا تأخذه، أي لا تغلبه، ولم يقل لا ينام، لأن البشر قد يحاول ألا ينام، ولكن لو حاول ألا ينام فلنقصه لا بد أن تأخذه السنة والنوم أو يهلك. وفي الحديث الصحيح: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. فانتفى بذلك غلبة النوم والسنة عليه عز وجل بنص القرآن، وأنه لا ينام ولا بإرادته، لأن ذلك من المستحيل عليه لقوله ولا ينبغي له أن ينام. النوم نقص وهو منزه عن كل نقص، نحن إنما ننام لنقصنا لا لكمالنا، نحن ننام من أجل الراحة عما مضى والاستجلاب القوة لما يستقبل. وأما الله جل وعلا فلم يزل ولا يزال قويا، وخلق السماوات والأرض في ستة أيام وما مسه من لغوب. فالحاصل أن الله له الحياة الكاملة ابتداء وانتهاء واستمرارا، ابتداء فلم تسبق بعدم، وانتهاء لا يلحقها زوال، واستمرارا فإنها حياة كاملة لا يعتريها سنة ولا نوم، ولا يعتريها نقص بأي نوع من أنواع النقص. ثم شرع في بيان صفة الكلام لله تبارك وتعالى، والحمد لله رب العالمين.